بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا قدرا قليلا من كتاب الوكالة ونسير إن شاء الله في بيان أحكامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الوكالة، قال: فصل. ولا تصح إلا في تصرف معلوم. هذا شرط من شروط الوكالة، أنه لا بد أن يكون التصرف أي العمل معلوما، ولا يصح أن يكون مجهولا، كما أنه كذلك يشترط أن يكون ثمن الأجرة معلوما. وبهذا الشرط الذي ذكره المؤلف تفترق الجعالة عن الإجارة، لأن هناك من يظن بأن الجعالة هي الإجارة، وربما تكون نوعا منها، ولكنها تكون نوعا مستقلة، لأن الإجارة عقد لازم كالبيع، والجعالة عقد جائز يجوز لكل واحد من الطرفين فسخه. إذن يشترط فيما يتعلق بالوكالة أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون معلوما، يعني ذلك الشرط الوكالة فيه هي حقيقة كالإجارة، هنا يشترط أن يكون معلوما. لكن لما نأتي إلى ماذا الجعالة نجد أن ذلك الشرط لا يكون، أو أن هذا الأمر لا يكون شرطا، وإنما هو يجوز الجهالة وتتفق مع الوكالة ومع الإجارة بالنسبة لماذا للعوض. نعم. قال: ولا تصح إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح. هنا أطلق وكل من صيغ العموم، لو قال وكلتك في كل شيء قل أو كثر فهذا يقول المؤلف لا يجوز، وهذا هو رأي أكثر العلماء، لأن هذا أمر مجهول والجهالة واضحة فيه والغرر بين، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. إذن إذا قال له وكلتك في كل شيء، أو قل في كل شيء كثيرا كان أو كثيرا، فهو بذلك قد أطلق وعمم، وكل من صيغ العموم قالوا هذا لا يجوز لما فيه من الغرر الكثير، والغرر يغتفر يسيره دون كثيره. قال: فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء. لكن لو جئنا إلى الجعالة فإننا نجد هناك أنه يجوز فيها الجهل، لما يقول من بنى لي هذا الجدار أو رد عبدي وغير ذلك. لكن الإجارة هي أيضا تدخل فيما يتعلق بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف في الوكالة. نعم. قال: لأنه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر. قال: وإن كان وكله. إذن علة المنع إنما هو كثرة الغرر، فمفهوم كلام المؤلف أن الغرر إذا كان يسيرا لا يؤثر وهو معفو عنه، وهذا قد مر بنا. نعم. ويصعب أن يوجد مثلا عقد من العقود يخلو من الغرر اليسير، فالبيع مهما كان قد يوجد في بعض أنواعه غرر، ولكنه غرر يسير معفو عنه، كما في بيع الصبرة وغيرها. وإن كان وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو قبض ديونه كلها. إذن إذا وكله في بيع ماله كله فماله مضبوط، يعني كل إنسان يضبط ماله، أو على الأقل يغلب على ظنه أنه معروف. إذا وكله ماذا في بيع ماله أو في قبض ماله من ديون أو غير ذلك، فهذه أمور يمكن تحديدها وضبطها فيجوز ذلك. أو قبض ديونه كلها أو الإبراء منها أو ما شاء منها صح، يعني وكله بأن يبري من عليهم ديون منها، هذا أيضا أمر مضبوط. قال: صح، لأنه يعرف ماله ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وإن قال اشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت، يعني يقول له اشتر لي ما شئت ولا يحدد أطلق، قد يشتري له تمرا، قد يشتري له قمحا، قد يشتري له قماشا، وما يشتري له حديدا، يقول اشتر لي ما شئت، يعني فوضه لثقته به، يعني أي شيء شئت فاشتره. هذا فيه جهالة كما هو معلوم. نعم. أو عبدا بما شئت، أو عبد بما شئت، يعني بأية قيمة شئت، فليست الجهالة في العبد ولكن الجهالة في القيمة التي قال له بأي شيء شئت، يعني بأي ثمن شئت، وسواء كان الثمن نقدا أو غير نقد، قليلا كان أو كثيرا. فقال أبو الخطاب رحمه الله لا يصح. أبو الخطاب من الحنابل، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا لوجود الجهالة في هذا المكان، لأن الجهالة موجودة والجهالة ينبغي نفيها. قال فقال أبو الخطاب رحمه الله لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن، لأن ما يمكن شراؤه يعني يذكر النوع، مثلا يقول تمرا برنية أو حديدا من نوع كذا أو قماشا من نوع كذا، ويذكر الثمن أيضا الذي يشتري به. ولكن كما سيذكر المؤلف، هناك أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جواز أمثال هذه الصور. قال لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن، لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر. قال وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح، لأنه يقل الغرر. أيضا هنا مشكل، لما يقول اشتر لي ما شئت، قد اشتري له بمبلغ كبير ولا يستطيع أيضا سداده، وهذا أيضا مما يؤخذ على مثل هذه العبارة. وقال القاضي رحمه الله تعالى إذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقدير الثمن. يقول القاضي أبو يعلى من الحنابلة إذا حدد النوع فإنه لا يحتاج إلى تقدير الثمن، لأنه بتحديد النوع يكون الثمن أعلى ما يكون. إذن هذا هو قول القاضي أبو يعلى، يعني يقول إذا ذكر الجنس كما قلنا قبل قليل، كان يذكر تمرا ويحدد نوعه، أو قمحا ويحدد نوعه، أو فاكهة ويحدد نوعه، أو غير ذلك، فيقول القاضي هذا يجوز لأنه عرف النوع، فدائما يكون الثمن أعلى ما يكون، لأن الغالب أنه يريد الأجود. وقال القاضي إذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقدير الثمن، لأنه إذن في أعلاه. ما معنى إذن في أعلاه؟ يعني في أعلاه ثمنا، يعني يقول عندما يذكر النوع فكأنه قال لي اشتري لي كذا بأعلى ثمن، أعلاه تضيفون بعدها ثمنا. قال وقد روي عن أحمد رحمه الله في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا، هذا الذي قلت لكم يدل على جواز قوله اشتر لي ما شئت، أو اشتر لي أي عبد شئت، أو أي سلعة شئت، أو أي سيارة شئت، هذا كلام أحمد يدل على جواز ذلك. لا، على سبيل الاتجار هذا ليس فيه إشكال، على سبيل الاتجار لا يرد سؤال الأخ. طيب، يعني يقول هل القصد التجارة؟ لا، التجارة يقولون يجوز فيها كل شيء، لكن هنا القصد اشتري لي، يحتمل أنه يريد التجارة، ويحتمل أنه يريد أن يتقوت من ذلك الشيء أو يركب السيارة، المهم أن يستفيد من تلك الأشياء. أما لو قصدت التجارة، ولذلك هم يقيسون الجواز على التجارة. قال وقد روي عن أحمد رحمه الله في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا، إن هذا جائز وأعجبه. ما اشتريت من شيء، يعني من أي شيء اشتريته فهو بيننا، يعني شركة. إذن هذه كالصورة التي سبقت، إذن جاء عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك. وهذا توكيل في شراء كل شيء، ولأنه إذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالإذن في التجارة. رأيت، كالإذن بالتجارة، لأن الإذن بالتجارة مطلق ليس بمقيد. قال المصنف رحمه الله فصل ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى ليس معنى هذا أنك وكلت شخصا أنه يتصرف بكل حرية وبدون قيود، لا، هناك إذن يعني أذن له بأن يفعل كذا، وهناك عرف سائد وعادة منتشرة بين الناس في تعاملهم، فالإذن بلا شك يقدم، إذا حدد له يقدم الإذن، وإذا لم يكن هناك إذن وكان هناك عرف معروف فإنه يعمل به. ما معنى عرف؟ يعني ما يتعارف عليه الناس ويعتادون عليه في سائر معاملاتهم، العادة محكمة. قال: ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا. رأيتم نطقا أي ما ينطق به، يقول اشتري كذا ويعطيه الصفة، أو أنه يعرف ذلك ماذا عرفا، أي أنه إذا أطلق تلك العبارة انصرفت إلى ما يتعارف عليه. قال: لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن. لأن تصرف الوكيل ليس على إطلاقه، ليس كصاحب الحق، وإنما هو تصرف بإذن لأنه يتصرف في مال غيره، فينبغي أن يتقيد بما جاء في الإذن. أحيانا تجد أن الإذن مقيدة فيتقيد بها، وأحيانا تبقى مطلقة ولكن هناك عرف يقيدها وعادة فيرجع إلى ذلك ويلتزم به. قال: فإن وكله في الخصومة لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصفة. نأخذ الإقرار لأنه يختلف. يقول: فإن وكله في الخصومة فليس له الإقرار. إن وكله في الخصومة، وإن التي عبر عنها البارح الحكومة المحاكمة يعني في المنازعات، جعله وكيلا عنه في ماذا؟ في حق عليه أو حق له، ولكن هنا الأظهر أنه هو المطالب بذلك الشيء. يقول: فلا يترتب على ذلك الإقرار، يعني ليس للوكيل أن يقر، لأن الإقرار من اختصاص ماذا؟ من اختصاص الموكل. وهذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى. فجمهور الأئمة مع الحنابلة مالك والشافعي وأحمد يقولون ليس له الإقرار، لأن الإقرار إنما هو من اختصاص الموكل وليس الوكيل. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن له الإقرار في ماذا؟ أن له أن يقبل أو أن يقبل منه الإقرار في مجلس الحكم، يعني في مجلس القاضي، ولكنه استثنى من ذلك ماذا؟ القصاص والحدود. إذن ما قاله المؤلف هو قول الجمهور، أن الوكيل في الخصومة ليس له أن يقر بأمر من الأمور قد يترتب عليه ماذا؟ أن يتحمل الموكل شيئا، فهذا من اختصاصه. أبو حنيفة يقول: لا، الإقرار هو أحد جانبي ماذا؟ الخصومة أي الدعوة، فينبغي أن يقبل إقراره وهو جائز، ولكن في مجلس الحكم في مجلس القاضي، لكنه استثنى الحدود والقصاص لأنه يترتب عليها أمر يوقع على الوكيل. قال: لم يملك الإقرار ولا الإبراء. الإبراء هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه لا يملك الإبراء، معنى أن يبري هذا الذي عليه الحق مما عليه، فهذا إذا لم يفوضه الموكل في ذلك الأمر فليس له ذلك، هذا لا خلاف فيه. ولا الصلح. ولا الصلح كذلك ليس له ذلك. قال: لأن إذنه لا يقتضي شيئا من ذلك. قال: وإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه. شوف، في تثبيت حق، يعني قال له: أنا أوكلك في خصومة فلان لتثبت لي ما عنده من الحق. هل يترتب على هذا أنه يجوز بعد أن يثبت الحق عليه كأن يكون مبلغا من المال، هل له أن يقبضه؟ يقول: ليس له أن يقبضه، وهذا أيضا مذهب الشافعي، وأبو حنيفة يرى أنه يجوز. قال: وإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه، لأنه وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة له أن يقبضه، لأنه ما دام وكله في إثبات الحق ووثق به فينبغي كذلك أن يقبضه. والآخرون يقولون: لا، قد يكون راض به في إثبات الحق وغير مقتنع به في قبض الحق. فبعض الناس تجد أنه صادق في معاملاته، فهو قد يثبت الحق، لكن إذا وقع الحق في يده هو لا يأكله، ولكنه قد يتباطأ في ماذا؟ في تسديده وفي رده إلى صاحبه، فهو أراد أن يغلق ذلك الباب. قال: وإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه، لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف. لأنه لم يتناوله العلماء. ماذا النقمة؟ قال له أثبت، إذا أثبت ذلك الحق فأقبضه. ولا يلزم أيضا عرفا أنك إذا أثبت حقا لشخص أنك تقبضه. فهم يقولون الجمهور هذا يحتاج إلى إثبات ذلك الشيء، لا بد من تفويضه وتوكيله في القبض. وأبو حنيفة يقول لا، ما دام قد اؤتمن في إثبات الحق واستطاع أن يثبته فله أن يقبضه. نعم. فإنه قد يرضى للتثبيت من لا يأمنه على القبض. يعني قد يرضى بإنسان ليثبت له الحق لكنه لا يأمنه على قبض الحق. وقلت لكم يعني بعض الناس لا يأكل أموال الناس لكن عنده ثقل واستبطاء، إذا أخذ الشيء يبطئ فيه، لا نقول يماطل، ولكن تجد أنه ماذا يتباطأ في أداء الحق. فربما هو، وإلا لو كان لا يثق به أصلا فهو لا يطلب منه أن يثبت الحق، لأن الذي لا يثق به قد يمالئ الخصم. فإنه قد يرضى للتثبت من لا يأمنه على القبض، وإن وكله في القبض فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان. القبض كما ترون أقوى، ولذلك قال فيه وجهان، يعني تخريجان في المذهب على أصول المذهب، وهذا هو رأي الأكثر، أنه إذا وكله في القبض فله أن يثبت الحق، لأنه قال اقبض حق الذي عند فلان وجاء فلان وأنكره، فيحتاج إلى تثبيته بإقامة دعوة وبينة. إذن قالوا له أن يثبته، لأنه لا يمكن أن يصل إليه ولا أن يقبضه إلا بأن يثبته. أما لو كان مجرد القبض يقبضه وينتهي. قال وإن وكله في القبض فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان، أحدهما يملكه لأنه طريق القبض، فكان التوكيل في القبض وهذا هو مذهب أبي حنيفة ورأي للشافعية، أو رواية قول للشافعية، لأن الشافعية عندهم أقوال وليست روايات. نعم. والثاني لا يملكه لما ذكرنا في التي قبلها. قال وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه. يعني وكله في بيع سلعة ليس له أن يبري المشتري من تلك السلعة من قيمتها، لأن هذا ليس حقا له، هو يجب أن يتقيد بالإذن وهو البيع. أما الإبراء فهو من اختصاص المالك الذي يملك ذلك الحق. قال وإن وكله في البيع لم يملك الإبراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع. ويملك تسليم المبيع، يعني هو لو باع سلعة وكل فيها فإن من مقتضيات البيع هو تسليم السلعة إلى مشتريها، فهو يسلمها، ولا يشترط أن يقول بع هذه السلعة وسلمها لصاحبها، لا. قال ويملك تسليم المبيع لأن العرف يتناوله، ولأنه ما هو العرف؟ لأنه معروف أنك إذا بعت كتابا أو دابة أو سيارة على إنسان فمقتضى البيع ولوازمه أنك تسلمها للمشتري، هذا أمر معروف عرفا، ليس معنى هذا أنك تبيع ولا تسلم، فما قيمة البيع؟ فهذا أمر مصطلح عليه عرفا. قال لأن العرف يتناوله، ولأنه من تمام العقد وحقوقه ولا يتهم فيه. ولأنه من تمام العقد، لا يكمل العقد إلا بتسليم الثمن وأخذ المثمن، فهو من تمام العقد، وهو حق من الحقوق المتبادلة بين الماذا المتبايعين، لأن البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة. قال ولا يملك قبض الثمن لأن اللفظ لا يتناوله. ولا يملك قبض الثمن لأنه ما فوضه بذلك إذا باع. وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض إلا أن تقتضي. قد يكون هذا الإنسان ماهرا في البيع وعنده خبرة ودراية فيبيع، لكن يخشى لو قبض الثمن يصعب إخراجه منه، فهو يقول بع هذه السلعة وأنا ماذا أقبضها، أو يسكت، فليس له أن يقبض الثمن إلا بتفويض. وهناك من يقول يلزم من البيع أن يقبض، ما دام أذن له وفوضه ووثق به في البيع فمن لوازم البيع قبض الثمن. قال وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض إلا أن تقتضيه الحال بأن يكون بحيث لو تركه ضاع. إلا أن يكون، يعني حينئذ لو أن الوكيل ترك الثمن ربما يضيع على صاحبه، يكون باع السلعة على شخص، وذلك الشخص ماذا ممن يأتون ليشترون من الجلب أو نحو ذلك، فهو ربما لو لم يقبض الثمن يضيع على صاحبه أو يصعب عليه الوصول إليه، ففي هذه الحالة يقبضه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن وكله في البيع في وقت لم يملك قبله ولا بعده، مثلا يقول له: بع تلك السلع في رمضان، يعني خصص سلعا، كما نرى مثلا التمر سوق نافق في رمضان، الثياب الشتوية ما في شك، والحطب الناس يرغبون فيها في الشتاء، والصيف له ما يتعلق به، وهكذا. فأنت تجد أنه يقول له: بع في الوقت الفلاني، لأنه يعلم أن ذلك الوقت ترتفع فيه قيم السلع، أو على الأقل يكون إقبال عليها، ونتيجة الإقبال يعني مع كثرة الذين يتقدمون هذا يزيد في السلعة، أو على الأقل يكون أسرع في بيعها. قال: فإن وكله في قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن وكله في البيع في وقت لم يملك قبله ولا بعده، لأنه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كونه يقيده بزمن معين يحتمل أن يكون له غاية وغرض، ويحتمل أن لا يكون له ذلك، والأصل أنه عندما يحدد ذلك بزمن يكون له هدف وغاية، لأنه يعرف أن ذلك الوقت يختص بماذا؟ ببعض الأمور، ولذلك نص عليه. قال: وإن وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره. قد يقول: بعه لفلان، وفلان عزيز عليه، وهو يريد أن ينفعه بتلك السلعة، أو يريد أيضا أن يستفيد منها المشتري، فهو في هذه الحالة ليس له أن يبيع على غيره، لأنه كونه يخصص فلان هو قصده، لأنه قد يقصد نفعه أو نفع المبيع بإيصاله إليه. وإن وكله في بيعه في مكان، لأنه قد يقصد نفعه وقد يقصد نفع المبيع، لأن هذا الشخص الذي نص عليه رجل كما يقول حقاني لا يظلم الآخرين، فهو لا يأخذ السلعة بقيمتها، فلا يظلم صاحبها حقا، أنه يثق فيه. لأنه بعض الناس إذا جيت تعرض عليه مثلا من أصحاب المحلات أو غيره، تجد أنه ينزل بالسلعة إلى أقل شيء، فربما يكون الذي يعرضها لا يعرف الثمن، فتجد أنه يشتريها بثمن بخس، دراهم معدودة، بينما بعض الناس لا، يتقي الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا فلان، هذه السلعة قيمتها بيعا كذا، وأنا أريد أن أشتريها بكذا لأربح بها. إذن هذا الإنسان معروف بأمانته وبصدقه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فكلما والتاجر أيضا الصادق يحشر مع النبيين والصديقين، وأحاديث كثيرة مرت بفضل التاجر الذي يصدق في بيعه ويحسن المعاملة مع الناس وييسر عليهم، قد مرت بنا في كتاب البيوع. قال: وإن وكله في بيعه في مكان الثمن فيه أكثر أو أجود لم يملكه في غيره. قد يحدد له مكانا، وهذا المكان معروف بأن الناس يجتمعون فيه، ما يذهب ويبيع في قرية أو في سوق مغمور، يأتي إلى سوق عام يأتي إليه الناس مثلا ويتكاثرون فيه، فتجد أنهم يقبلون على السلع. إذن ليست القضية قضية فقط أن يبيع، ولكن أن يبيعه بسوق مكتظ أو بسوق فيه إقبال على تلك السلعة، مكان يعني في بلد هذه السلعة لها قيمة عند أهل ذلك البلد. قال: وإن وكله في بيعه، يعني تجد مثلا بلد يشتهر بينهم القمح، وبلد ربما يميلون إلى الشعير، مع أن القمح أعلى وأجود، فهو يذهب في القمح إلى المكان الذي يكون مخصصا له وفيه إقبال عليه، وهكذا. قال: وإن وكله في بيعه في مكان الثمن فيه أكثر أو أجود لم يملكه. ها هنا الثمن أكثر وأجود، الشيء الذي ينقدع في أذهان كثير من الإخوة يفهمون الثمن فقط دائما هو النقد، الذهب والفضة، ريالات دولارات، هذا الثمن عندهم، ولذلك هنا قال يكون أكثر وأجود. فقضية أجود هذه تنصرف، لأنه يجوز أن تبيع عرضا بعرض، يعني ثوبا بثوب أو ثوبا بدراهم أو دراهم بثوب، هذا كله جائز، لأن البيع مبادلة مال بمال، مال بمال، ليس شرطا أن يكون نقدا، لا، ولكن الآن اصطلح الناس على ذلك وهذا هو الغالب، أصبح الآن عرفا واصطلح الناس عليه، وألا فيما مضى كانوا يبيعون. ولذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال من هذا؟ قال عندي تمر رديء فبعت الصاعين بصاع. قال لا، بع الصاعين أولا ثم اشتري بذلك تمرا. سماه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك التمر الجيد. نعم. قال لأنه قد يفوت غرضه. قال وإن تساوت الأمكنة أو قدر له الثمن ملك ذلك. لأنه إذا كانت الأمكنة متساوية فليس له أن يضيق عليه، مكان قريب لا يشق على الوكيل، ومكان بعيد ومعروف بأن الأسعار معروفة ومصطلح عليها محددة، لا يمكن مثلا أن يكون هناك أعلى أو هنا، فله أن يذهب إلى ما شاء لأن الثمن أو قدر له الثمن، قال له لا تبيعه مثلا إلا بمئة ريال أو بألف ريال، فليس له أن يبيعه بأقل. هل له أن يبيعه بأكثر؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه زيادة خير ومصلحة للموكل، فهذا خير دخل عليه وزيادة لحقت به فلا يردها. نعم. قال وإن تساوت الأمكنة أو قدر له الثمن ملك ذلك، لأن الغرض فيهما واحد، فالإذن في أحدهما إذن في الآخر. قال وإن وكله في بيع فاسد لم يملكه. أنتم تعلمون لا يصح بيع الفاسد ولا بيع المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الشيء الفاسد لا يجوز أن تبيعه، فاكهة فسدت، طعام فسد، ثياب مثلا أكلتها مثل العثة إلى غير ذلك، فهذا الذي فسد لا يجوز لك أن تبيع لأنك تضر به مسلما. لكن سيذكر المؤلف هل له إذا أمره بأن يبيع الفاسد أن يبيع صحيحا، أن يبيع؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وإن وكله في بيع فاسد لم يملكه لأنه منهي عنه، لأنه محرم. نعم. ولا يملك ولا يملك التصحيح لأنه لم يأذن له، ولا يملك البيع الصحيح يعني، ولا يملك، ولا يملك الصحيح لأنه لم يأذن له فيه، يعني ليس له ماذا أن يبيع الفاسد ولا الصحيح. هذا هو رأي الجمهور، إذا كان قد أذن له بالفاسد فإذنه بالفاسد لا يلزم منه أنه يبيع الصحيح، يعني يبيع بيعا صحيحا. أبو حنيفة يقول نعم يجوز، لأنه هو لأنه يقول إذا كان أذن له أصلا في بيع الفاسد وهو لا يجوز، فمن باب أولى أن يؤذن له في بيع الصحيح. يعني أبو حنيفة يرتب حكما على حكم، والجمهور يتقيدون بإذنه ولفظه. هو قال له بع هذا بيعا فاسدا، والبيع الفاسد لا بد أن يكون فيه عيب، يعني فيه غش، فيه تدليس إلى غير ذلك. الجمهور يقولون لا، هو أذن له بأن يبيع بيعا فاسدا والبيع الفاسد لا يجوز، إذن يقف هنا. أبو حنيفة يقول لا، هو أذن له بالبيع الفاسد مع أنه لا يجوز، إذن فأولى أن يصح بيعه أن يأذن له بالبيع الصحيح. قال ولا يملك الصحيح. أنا لماذا أذكر اليوم أقوال الأئمة حتى يعني نتبين الخلاف، لأن الوكالة كما ترون منتشرة في أبواب الفقه. نعم. قال ولا يملك الصحيح لأنه لم يأذن له فيه، وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه. يعني قدر له الثمن، إذا قدر له الثمن مثلا قال بألف ريال، ليس له أن يبيع بتسعمائة وخمسين ولا حتى تسعمائة وتسعة وتسعين ريالا، لأنه حدد له وضع له قيد وهو لا يتجاوز الإذن، لكن لو باع بأكثر يجوز له. قال وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه لأنه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا. نعم. لا، المقصود هنا الوكيل يعني وكله الموكل بأن يبيع هاي قطعة القماش أو هذا الطعام بمئة ريال، فلا يجوز له أن يبيعه بأقل، لكن لو باعه بأكثر فهذا جائز، لأنه في مصلحة الموكل، لأن الزيادة سترجع إليه. قال رحمه الله تعالى قال وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه. من الذي قدر؟ الموكل. قدر الموكل للوكيل، يعني قال له بع هذه السلعة بكذا، ليس له أن يبيع بأقل، وإن باع بأكثر فذلك ما كان يبغي. نعم. قال لم يملك البيع بأقل منه لأنه لم يأذن له. لكن لو قال له بع هذه السلعة بمئة ولا تبعها بأكثر، حينئذ لا يجوز أن يبيع بأكثر لأنه قيده. لأن بعض الناس تجد عنده رحمة وشفقة وعطف، لا يريد أن يغالي في أسعاره حتى ولو قلت الأسعار وأصبحت السلع التي عنده نادرة، لا يريد أن يستغل الناس ولا ماذا أن يتحكم في أقواتهم، فهو يريد ماذا أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى كما جاء في الحديث. فإذا قيده نعم، لكن لو قال له لا تبع بأقل يجوز له أن يبيع بأكثر. بعض الإخوة تجد أنه يقول له مثلا صاحب المحل بع هذه السلعة بمئة، فيقوم فيبيعه بأكثر ويأخذها، وهذا لا يجوز إلا لو أذن له. لو قال له بعها بمئة فإن زادت فالزيادة لك فهذا يعتبر تبرع، لكن هو يذهب ويلف ويعمل الحيل وغير ذلك فيبيعها بأكثر ثم يقول خذ مئتك ويضع مثلا العشرين في جيبه، لا. لكن لو قال له بعها بكذا وما زاد فهو لك، فهذا جائز، جائز عند بعض العلماء. قال رحمه الله: وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه لأنه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا. قال: ويملك البيع بأكثر منه سواء كانت زيادة من جنس الثمن أو غيره. نقف، ما معنى من جنس؟ الآن هذا الكلام اللي أنا كنت أقول قبل قليل ها أنا وصلنا إليه، لما كنت أقول لكم أيها الإخوة لا تفهموا بأن الثمن دائما لا بد أن يكون نقدا. نأخذ هذه العبارة مثلا: أعطاه سلعة وقال له بعها بمئة ريال ولا تبعها ماذا بأقل من ذلك، فقام يقول المؤلف لا يجوز له أن يبيعها مثلا بتسعين ريالا، لكن لو باعها ماذا بمئة ريال وعشرة ريالات هذا جائز، باعها بنفس ما حدد له وزيادة من جنسه، فالريال من جنس الريال، لكن يمكن أن يبيعها بمئة ريال ودولار، إذن الزيادة من غير الجنس هذا زائد. وربما يبيعها بمئة ريال وثوب وربما وحقيبة وغير ذلك، إذن ترون أن السلع عروض التجارة تدخل أيضا في المبايعات. فقوله من جنسه يعني يبيعها بمئة ريال وعشرة ريالات، الجنس متحد ريال مع ريال، أو من غير جنسه بمئة ريال ودولار أو مئة ريال ودولارين وهكذا، أو بمئة ريال وثوب أو غطرة أو مشلح أو حقيبة أو كتاب أو غير ذلك. قال: سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيره لأنه مأذون فيه عرفا. من جنسه كما قلنا ريال بريال، أو من غيره يكون نقدا آخر أو يكون عرضا من عروض التجارة. قال: لأنه مأذون فيه عرفا لأنها تنفعه ولا تضره. لأنه مأذون فيه عرفا لأن العرف لا يرد ذلك، لأن هذه تنفعه زيادة، تدخل عليه زيادة مال فله، فينبغي أن يقبلها. قال: وإن باع بعضه وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه. قال له بع هذه السلعة بمئة ريال، فباع نصفها أو حتى ربعها بخمسين ريال، يقول المؤلف لا يجوز له لأنه أمره أن يبيعها، والمسألة فيها خلاف. نعم. وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز، وإن باعه بجميعه صح لما ذكرناه. نعم. نقف عندها لهذه مجملة أيضا، يقول: وإن باع بعضه بدون ثمنه، يعني أعطاه ثوبا وقال بعه بمئة ريال، لا نقول جملة من الثياب أو قطعا من القماش، فقام فباع مثلا خمس قطع من القماش، فباع اثنتين بخمسين ريال وبقي ثلاث وهي من نوع آخر، هذا فيه مصلحة لماذا؟ للموكل. لكن يقول المؤلف لا يجوز ذلك لأنه باع البعض. لكن لو باع البعض القطعتين أو الثلاث من الخمس بمئة ريال، قال فهذا جائز لأنه جاءه بالمبلغ المطلوب، هذا معنى كلام المؤلف. قال: وإن باعه بجميعه صح لما ذكرنا. وإن باع ماذا؟ السلع بالجميع أي جميع المبلغ، يعني باع البعض، وإن باعه أي البعض بكل الثمن فهو جائز، ببعضه لا. قال وله بيع باقيه لأنه إذن فيه. وله بقي حتى لو باع نصفه بالثمن فله أيضا أن يبيع باقيه لأنه أذن له. وتعلمون قصة عروة، يعني عندما ذهب قدم جلب إلى المدينة فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، فذهب إلى السوق وساوم، يعني باع واشترى، فاشترى بالدينار شاتين، والرسول أعطاه دينارا ليشتري به شاة أو أضحية سميت. وهو في طريق عودته قفل راجعا قابله رجل فساومه فاشترى منه شاة بدينار، وبقي معه شاة ودينار، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال الرسول كيف؟ سأله رسول الله فأخبره بما حصل، فدعا له فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. قالوا فكان لا يبيع بيعا إلا ربح فيه حتى ولو كان ترابا. قد ترى قد ربما تراه يبيع بيعا لا قيمة له لكنه يربح فيه. قال رحمه الله تعالى وهذا يوجد الآن أيها الإخوة، بعض الناس تجد أنه ميسر أموره، يعني تعجج بعض الناس عنده بساطة وسهل وسمح، هو سمح في البيع، فإذا وجدوا قطعة أرض أو سلعة قالوا اذهب إلى فلان فبيعها عليه لأنه يتقبل كل، ثم بإذن الله يرتفع سعرها فتأتي بأضعاف ما. هذا موجود نماذج من هذا أيضا. نعم. قال وله بيع باقيه لأنه إذن فيه. قال ويحتمل أن لا يملكه لأنه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الإذن في باقيه. هو الحقيقة أن له ذلك لأنه فوضه ببيع الكل وليس البعض. نعم. قال وإن وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه. يعني قال له مثلا اشتري لي مثلا أنواعا ماذا من الأطعمة أو الملبوسات، فليس له أن يشتري بعض ذلك الشيء المطلوب، بل عليه أن قال له اشتري لي 10 كتب من نوع كذا وحددها، فليس له أن يشتري له أقل من ذلك لأنه حدد له السلعة المطلوبة. قال وإن وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه لأن اللفظ لا يقتضي. لم يملك شراء بعضه لأن اللفظ عام فينبغي أن يبقى على عمومه وليس فيه التبعيض. قال وإن قال له بعه بمئة دينار، قال وإن قال له بعه بمئة درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منه لم يجز. لماذا؟ لأنه خالف قوله، يعني عرض التجارة، يعني مثلا قال له بيعه بمئة درهم فباعه مثلا بنوع من القماش الجيد الحرير يساوي 200 ماذا درهم، يقول لا يجوز لأنه خالف ماذا إذن الموكل. قال لم يجوز لأنه لم يأذن. ومن العلماء من يجيزه لأنه يقول إنه حصلت له الفائدة المحققة وليست مظنونة. قال لم يجز لأنه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا. قال وإن باعه بمئة دينار أو بتسعين درهما وعشرة دنانير ففيه وجهان. لأن تسعين درهما وعشرة دنانير إنما هي ماذا 190 درهما، إذن هو مستفيد ومع ذلك قل فيه وجهان لأنه خالف الإذن. قال ففيه وجهان، أحدهما لا ينفذ لأنه خالفه في الجنس كالتي قبلها، لأن الدينار يختلف عن ماذا عن الدرهم، لأن الدرهم من الفضة والدينار إنما هو من الذهب. وعند كثير من العلماء بأن المعاملة كل منهما ينوب بعض مع بعض أي النقدان الذهب والفضة. قال والثاني ينفذ لأنه مأذون فيه عرفا، وهذا هو الأولى حقيقة. نعم. لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا، لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا، بل أحيانا يفضل ماذا الدينار، لأن الدينار ذهب وذاك فضة، والذهب حتى وإن عادلت قيمته قيمة الفضة فلا شك بأنه أجود. نعم. قال لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا. قال وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم، يعني شوف بيع عبيد، يعني قال له بيع عبيدي، يعني له في هذه الحالة أن يبيعهم صفقة واحدة، يعني قال بع عبيدي 10، فباع 10 صفقة واحدة. ربما يتصرف الوكيل فيبيعهم واحدا واحدا فيكون الثمن أعلى، لأنه احتمال أنه إذا باعهم جميعا يكون الثمن أعلى، لأنه يحتاج إليهم صاحب مزرعة أو عمل من الأعمال فهو يريد مجموعة، فهو ربما يزيد في قيمتهم فيأخذهم، وربما يأتي أناس متفرقون لا يريد العشرة ولكن يريد واحدا وقد يدفع فيه ثمنا أكثر لأنه بحاجة إليه. إذن المؤلف يقول سيقول يجوز هذا وهذا، أنا بدري ولكن هذا الواقع أنه يجوز هذا وذا. نعم. قال: وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات. ملك ذلك صفقة، يعني يبيع، ما معنى صفقات؟ يعني عقود. الصفقة هي العقد، وقلنا سمي صفقة لأن الإنسان يصفق بيده على يد أخيه في البيع، كانوا كذا يعملون، يعني إذا تبايع يضرب هذا بيده على يد الآخر وسمي صفقة. فالصفقة المراد بها العقد، والعقد ليس خاصا بالبيع، بيع، إجارة، جعالة، غير ذلك مما مر بنا وسيأتي إن شاء الله. قال: وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات، لأن يعني ملك الوكيل التصرف في بيعهم وشرائهم إما جملة واحدة وإما أن يبيعهم متفرقين. قال: لأن العرف جار بكلا الأمرين. لأن العرف معروف، يعني لك أن تبيع الصفقة كاملة، يعني الإنسان إذا جلب مجموعة من السلع كما ترون الآن يأتي بسيارة محملة بالفواكه، فهذا الذي يجلبها يبيعها جملة واحدة، وربما يفرقها صندوقا صندوقا أو صندوقين أو خمسة أو عشرة، هذا كله جائز. الوكيل أيضا إذا فوضه الموكل في ذلك جائز. نعم. قال: لا، هو القصد من هذا أنه يبيع كذا وكذا، ينظر المصلحة أيضا، يراعي ما هو الأصلح. قال: هو لا ينظر هنا الآن الأكثر قيمة، هو ينظر إلى تقرير الحكم، يعني يقرر الحكم بأن له، لأنه قال له بع هذا هؤلاء العبيد جملة واحدة جميعا، فهو تصرف وباعهم واحدا واحدا لأنه رأى المصلحة، واثنين اثنين، إذن المراد صحة العقد، أما المبلغ فهذه مسألة أخرى. قال: وإن أمره بصفقة، لأنه مثلا لو كان مثلا بيعهم جميعا مثلا بمئة ألف وبيعهم فرادى لا يزيد عن 80 ألف يصبح قيمة الواحد 8، هذا يعتبر أخطأ في ذلك لأنه جاء بأقل، وسيأتي أمثلة لهذا، بأنه إذا قال مثلا بع هذه السلعة بمئة ريال، يعني بع هذه السلعة وهي تساوي 100 ريال فباعها بثمانين ريال، هذا يؤخذ عليه، وستأتي أمثلة لهذا. نعم. قال: وإن أمره بصفقة واحدة لم يملك التفريق. لأنه حدد له، قال له بعهم صفقة واحدة أو بمبلغ كذا، إذن إذا حدد الصفقة أو حدد المبلغ أو المكان كما مر بنا فليس له أن يخرج عن ماذا؟ تفويض وإذن موكله. قال: فإن اشتراهم صفقة، قال: فإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز، لأن الصفقة من جهته واحدة. لأنه اشترى من رجل عرض سلعتهم فأخذه صفقة واحدة، فهو ما خالف، اشترى ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم ترون كثرة مسائل الوكالة، وربما نحن نرى الوكالة بسيط لأن كلنا نحتاج إليها الوكالة، فالوكالة كما ترون تستقصي كثيرا من الأحكام. نعم. قال: وإن وكله في البيع وأطلق لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل. يعني قال له بع هذه السلعة، بع هذه مثلا الفاكهة، بع هذه الخضروات، بع هذه الأقمشة وكذا، ليس له ماذا أن يتسرع ويبيعها بأقل من ثمنها، لابد أن يحرص وأن يتحرى وأن يماكس في بيع السلعة حتى يصل إلى قيمتها. قوله بقيمتها إذا كانت القيمة محددة معروفة، لكن بعض السلع كما ترون هي قابلة للعرض والطلب، اليوم تزيد وغدا تنقص وهكذا، فهي بحسب ما يشتريها الناس، لكن إذا كانت السلعة لها ثمن محدد فلا يجوز له أن يبيعها بأقل. قال: لأن إذنه تقيد بذلك عرفا لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه. قال: ولو حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل. لأنه تضييع لمال أمكن تحصيله، لأنه بذلك ضيع مالا للموكل بإمكان أن يحصله، لأنه جاءه شخص وهو يعرض السلعة فطلبه بثمن أكثر، فليس له أن يبيعه بأقل، لأنه إما أن يكون محابيا أو أن يكون تصرف في حق غيره ولا يجوز له. إذن ينبغي أن يبيع بما فيه مصلحة للموكل وليس له أن يقلل من ذلك. قال: وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ. حتى لو باع بثمن المثل وقبل ماذا بعد أن باع يأتي شخص فيقول لا أنا أشتري منك بأكثر، فهذا لا يجوز، لأنه قد باع بيع والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود وبالعهود. ومثله الصورة الأخرى، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة وقت الخيار البيع بعد لم يتم، ولكن كل واحد من الاثنين أعطى صاحبه ماذا؟ الفرصة ليفكر، فكأنه مقدمة للبيع. فيقول لو جاءه إنسان في وقت الخيار باع سلعة وكل منهما يعني طلب الخيار، إما خيار المجلس أو خيار الشرط، ثم جاء آخر وقال له أنا أزيدك في هذه السلعة فبعني إياها، والوقت وقت خيار، المؤلف يقول لا يجوز ولا ينبغي، وهذا ورأي أكثر العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء ماذا؟ بالعقود، وأوفوا بالعهد، فهو قد تفاوض معه وباعه، ولكن كل منهما يفكر. قال: لم يلزمه الفسخ لأنها زيادة منهي عنها ولا يأمن رجوع صاحبها عنها. لأنها زيادة منهي عنها لأنها جاءت في وقت عقد بعد لم تتم حقيقة، يعني إبرامه كليا، ولكن أخذ كل منهما من صاحبه الموافقة المبدئية. إذن وأيضا ربما يترتب على ذلك ما إذا أيضا ضرر عليه، لأنه يعني قد لا هذا الذي جاء يريد أن يشتري السلعة، قد يكون هذا كلامه مثل اللي تجدونه الآن في المعارض، يعني يأتي بعضهم يزيد في السلعة فلما يلتفت إليه يتسلل ويذهب، ولكنه ربما يريد أن يزاد في هذه السلعة فيوقع غيره فيها، فهذا الذي جاء وراد أن يزيد قد لا يكون جادا ولا صادقا، وربما يتراجع فيتضرر من صاحب الحق. قال: فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له فعنه رحمه الله البيع باطل لأنه غير مأذون فيه. فعنه يعني الإمام أحمد أن البيع باطل لأنه غير مأذون، هو قال بع بثمن المثل فباع بأقل منه، أو قال بع بكذا فباع بأقل، إذن هنا ما التزم ما فوضه به، فيقول البيع باطل لأن الوكيل خالف ما أذن له فيه الموكل. وعنه رحمه الله يصح ويضمن الوكيل النقص لأنه فوته. يصح لكن ماذا؟ يرجع بالنقص على الوكيل. إذن الصورة الأولى أن البيع من أصله باطل لأنه خالف مقتضى ما أمره به أو أذن له فيه الموكل. الثاني أو الرواية الأخرى يصح، ولكن من الذي يتحمل الفرق؟ هو الوكيل، لأنه فرط في ذلك وألحق الضرر بالموكل فعليه أن يتحمل ذلك. قال: ويصح البيع لأن الضرر يزول بالتضمين. قال رحمه الله: ولا ما معنى لأن الضرر يزول بالتضمين؟ هو الآن عندما يبيع السلعة بأقل من ثمنها أو بأقل ما قدره له، من الذي يتضرر؟ الموكل. حينئذ الرواية الأولى لا يجوز، يعني يعتبر البيع باطل، العقد باطل، ويرجع كل شيء إلى أصله، تعود السلعة إلى صاحب. الرواية الأخرى يجوز البيع ولكن مع التضمين، يعني يضمن الوكيل الفرق. لماذا؟ لأنه فرط في ذلك وأدخل الضرر على الموكل فعليه أن يتحمل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذا قد وثق به ووضع له قيدا، فلماذا يلحق به الضرر بنقص الحق؟ قال: ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة. هذه المؤلف يعني ردنا إلى قاعدة عامة سائدة، يعني أنت الآن قد تذهب إلى سوق إلى دكاكين متجاورة فتجد عند سلعة عند هذا بمئة ريال وعند هذا بتسعين ريال وهذا بخمسة وتسعين. فهذه أشياء يختلف فيها الناس، وربما تأتي إلى سوق فتجد السلعة في بمئة وخمسين وفي سوق شعبي كما يقولون بمئة، لأن هذا استأجر محله بثمن عال وكذا. فإذا كانت الفروق يسيرة مما يتغابن فيه الناس، مما يحصل فيها الغبن بين الناس، يعني ما معنى كيف مما يحصل؟ ما نأتي بإنسان جاهل وندخله ونجعله مقياسا له، مما يتغابن فيه الناس من أهل الخبرة أهل الدراية، تجد أنه خبير بالسوق ويعرف، ولكنه قد يشتري سلعة مثلا بمئة ريال، فيأتي صاحبه أو جاره أو زميله فيقول نفس السلعة أنا اشتريتها بخمسة وتسعين، هذا يعني تراها فروق بسيطة أو بثمانية وتسعين. قد يكون الذي اشترى منه الأول سمح فخفض له، بعضهم مثلا يكفيه مكسب 10% وبعضهم 5% وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. فبعض الناس يهمه أن ماذا؟ أن ينفذ، أن يبيع سلعته. ولذلك هؤلاء الذين هذا منهجهم ييسرون تجد أنه يبيع كثيرا. هذا الذي تجده يغلق ويزيد في السعر، قد تجده في اليوم مثلا يبيع بألف وذاك يبيع بعشرة ألاف، فهذا الذي باع بعشرة ألاف مع أن المكسب أقل إذا جمع يكون أكثر، وهذا نوع من السماح. يعني مراد المؤلف أنه يقول هناك غبن فاحش هذا لا يغتفر، وهناك غبن يتعارف عليه الناس ويصطلحون عليه الفروق اليسيرة فهذه لا أثر لها. فليس للموكل أن يعترض على وكيله فيما لو جاءه بسلعة بثمن فيه غبن يسير. قال ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه. يعني 10%، شوف اعتبرها ليس غبنا. يعني أنت لو اشتريت سيارة مثلا بماذا؟ قيمتها مثلا 100,000 ريال، زميلك أخذها ب90 أو 95، أنت قد ترى الآلاف دي كثيرة، لكن إذا وزنت بينه وبين المئة ليست بكثيرة. فمثل هذه هل يعتبر غبن؟ هذا يرجع إلى العرف. إن كان العرف في وقتك يعتبر ذلك غبنا فهو غبن، وإن كان ليس غبنا مثل يشتريها بمئة وأنت ب99 هذا لا يعتبر غبنا، يكون خفض لك. يعني رجل أكرمك قدرك الححت عليه جئته بأحد وهكذا يعرف ظروفك فخفف لك في السلعة، فهذه الأمور اليسيرة متجاوز عنها. لكن يأتي واحد ويشتري سيارة ب50,000 وأنت تشتريها بمئة هذا غبن فاحش، فهذا لا يجوز أن تسكت عليه. نعم. قال ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لأنه لا يمكن التحرز منه. قال وهل يلزم الوكيل جميع النقص أما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به؟ قال على وجهين. نجد أن الفرق 10,000 وما يتغابن به الناس إنما هو ماذا 5,000، فهل نقول لا بد أن يدفع 10 نلغي الغبن، أو نقول لا ما يتغابن فيه الناس فيأخذ منه 5؟ قال رحمه الله وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي. يعني يقول كل موضع قلنا بأن الوكيل ليس من حقه أن يتصرف في بيع أو شراء أو مثلا هبة أو إعطاء، بيع بأقل بأكثر، مخالفة المكان مخالفة المدة، يقول فهو بمثابة الأجنبي الذي يبيع سلعة لغيره وما يعرف ببيع الفضولي. يعني يأتي إنسان فيبيع لك أرضا أو يبيع لك سيارة ويأتيك يقول يا فلان بعت سيارتك، تبيع سيارتي وهي ملكي، يقول أنا بعته وما عليه. بيع الفضولي هذا راجع لك، لك أن تقره ولك، لا يعتبر بيعا ثابتا يعني لازما لا، وإنما قد يبيع سيارك وتجد أن في بيعه مصلحة فتوافقك، فهذا يرجع إلى صاحب الحق. إذن المؤلف يقول الوكيل في كل ما يخالف به ما وكله به الموكل نعده بمثابة الأجنبي الذي ليس من حقه أن يتصرف، فهو خرج عن قيد الوكالة فلا يقبل فعله في ذلك. قال وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي، وقد ذكرناه لأن هذا غير مأذون فيه. وقد ذكره المؤلف في البيع، مر بنا بيع الفضولي لأنه هو الأجنبي، هذا مر بنا في البيع. نعم. نعم. لا هي ليست عرف عادة، ليست سنة، يعني ما جاء في ذلك حديث أبدا، يعني المعروف أن البيع، لكن الناس اصطلحوا على ذلك فكانت عادتهم أن هي، هذا مصطلح بين الناس عادة لا أثر لها، لأن هذه معاملة فما يعني تعارف عليها الناس واصطلحوا عليه فهذا جائز، ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني كأنهم يريدون إظهار الموافقة فيضرب على يده كما تقول، لأنهم يقولون هذه تؤخذ من لفظ البيع. ما معنى البيع؟ البيع قالوا مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد ذراعه إلى الآخر، فأنت لو رددتها إلى اللغة تجد لها أصلا، لأن ما معنى البيع في اللغة؟ البيع مأخوذ من معانيه من الباع. لماذا الباع؟ لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وكله في الشراء فأطلق، لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل. كذلك وكله بأن يشتري فليس له أن يأطلق، قال له اشتري لي مثلا سيارة، اشتري لي مثلا ماذا قمحا، اشتري لي تمرا، اشتري لي حطبا، اشتري لي خضرة، اشتري لي فراشا، اشتري لي ثوبا، وأطلق. فليس له أن يذهب ويشتري بأكثر من ثمن المثل، قيمة الثوب 10 ريالات فيشتريه ب20 ريالا ليس له ذلك. قال: لم يجوز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل لما ذكرنا، وإن اشترى بأقل من ثمن المثل أو أقل مما قدر له صح. صحيح، لأنه في مصلحة الموكل، لأنه مأذون فيه عرفا. فإن قال: لا تشتريه بأقل من 100، رأيتم لم يملك مخالفته. هو قال له اشتري لي ثوب ولا تشتري بأقل من 100، جميع المواصفات التي ذكر له ووجدها ب90 يقول لا يشتري ب100. لماذا؟ إلا إذا لم يجد ب100 إلا ب90 يشتري، يقول لا يشتري. لماذا؟ لأنه حدد له ذلك الشيء، فربما كانت له غاية هو نفع ماذا البائع، فهو يريد أن يدفع ثمنا أكثر وهكذا، أو ربما أراد الجودة، فإن هذا النوع الذي يصل إلى 100 يكون أجود، فربما يكون له غاية. نعم. قال: لأن نصه مقدم على دلالة. نعم، لا ليس له ذلك إلا إذا أذن له، قال لو اشتري لي 100 إلا أن تجد بأقل فلك الزيادة، إذا أعطاه ذلك يكون حلالا، أما أن يتصرفوا فلا. هذا كثير يعمله بعض الناس الذين يأخذون من المحلات، يعطيه يبيع بنسبة، فتجد أنه يجهد نفسه ويتعب ويبيع بأكثر، وربما يحلف الأيمان المغلظة الكاذبة حتى يحصل على ماذا مبلغ قليل من المال، فيجعل الله سبحانه وتعالى عرضة ليمينه. قال: أو أقل مما قدر له صح، لأنه مأذون فيه عرفا. قال: فإن قال لا تشتري بأقل من 100 لم يملك مخالفته، لأن نصه مقدم على دلالة العرف. وبهذا ترون أيها الإخوة سماحة هذه الشريعة ويسرها، وأنه كما ترون الآن في باب الوكالة، لأن باب الوكالة نطوش به على كثير من أبواب الفقه.